الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في خزائن الرحمن نسعى لأهم غاية وهي الجنان. ما زلنا نتكلم عن طرق الجنة التي لا بد للمرء أن يعلم هذه الطرق حتى يصل إلى هذه الغاية المنشودة التي من أجلها نعمل والتي من أجلها نجتهد والتي نريد بأسرنا أن نكون جميعا من أهلها. الجنان التي هي نعمة من الرحمن، الرحمة المهداة من الله عز وجل لمن اجتهد وعمل بطاعة الله وثابر وكان عبدا حقا. من طرق الجنان هو طريق يعلمه الكثير لكن يعمل به القليل. كثير من الناس يعلم هذا الطريق لكن قليل منهم هو الذي يحقق هذا الطريق بحق. طريق هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الجميع يعلم، أو قل غالب الناس يعلم هذا التعريف، وهو تعريف التقوى، وهو أيضا أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله. وهذا التعريف أتى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المهم إن هذه التعريفات أغلبنا يعلمها، ولكن من الذي يحقق التقوى حقيقة في حياته؟ هذه التقوى طريق من طرق الجنان حقا. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إذن التقوى مفتاح جديد من مفاتيح دخول الجنان، سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى تفصيلا، وكيف نحقق هذه التقوى في حياتنا، وما هي السبل التي تعين على التقوى، وما الأمور التي تبعد الإنسان عن هذه التقوى. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر.